إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامج الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير. يسعدنا في البرنامج أن نستقبل أسئلتكم وتعليقاتكم برسالة نصية إلى الرقم 0537445566. الوسيط في التفسير. أيضا وعلى نفس الرقم نستقبل أسئلتكم ورسائلكم على الواتساب. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج هو معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بكم معالي الدكتور محمد. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. كنا وعدنا الإخوة المستمعين بأن نفرد هذه الحلقة للأسئلة، فهل نحن على وعدنا شيخنا؟ إن شاء الله بإذن الله. لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، من ضمن الذين أرسلوا المرسل محمد نجيب من اليمن، وأبو محمد أيضا عبد الرحمن شافي الصوفي من جازان، أيضا عبد الحكيم من الجزائر، وقد كتب بحروف لاتينية بألفاظ عربية، وغيرهم الكثير. لعلنا بإذن الله نتمكن في الحلقات القادمة أن نستوعب أسئلتهم. شيخنا حفظكم الله، السائل علي فيصل من القريات يسأل ويقول: تحدثتم عن كتب مفردات وكلمات القرآن الكريم وقلتم إن التفاسير أفضل منها، ولكن هل نتركها أو يمكن الاستفادة منها؟ هي كما قلنا في جواب سابق تصرف عن كتب التفسير، وكتب التفسير فيها معاني الكلمات وإيضاح معنى الآيات، ومنها الطويل ومنها القصير ومنها الوجيز الذي هو بين هذا وذاك. وسبق أن قلنا بأن أقرب تشبيه لكتب معاني الكلمات أنها كأنها كتب القواميس أو كتب الترجمة، وكذا لا يليق بأمة عربية نزل القرآن بلسانها، لكن عند انغلاق اللفظ أو المعنى يرجع لكتب التفسير، ففيها توضيح اللفظ مع الدلالة على المعنى، خاصة وأن بعضها يسمى غريب القرآن. ومع أن هناك كتبا للسابقين بهذا الاسم، إلا أن صحيح أن القرآن ليس فيه غريب، ليس في القرآن غربة، بل نزل بلسان عربي مبين، فهو عند العرب بين واضح، لا لبس فيه ولا غربة. وإذا خفيت بعض الكلمات فإنها تستوضح من كتب التفسير وتبين، بل إن بعضا من الكتب المعاصرة في هذا المعنى تتعجب منها، فهي تصف الكلمة بالغربة وتكشف معناها بالمعنى نفسه. فتجد مثلا من يقول مريب، يوضح كلمة مريب، يقول أي محدث للريبة، فهو جعل كلمة مريب من الكلمات الغريبة في كتاب الله، ثم عاد وفسرها بفهم الناس لها. وهذا يكشف مستوى التكلف والإخبار بخلاف الواقع، وقد تحدثنا عن هذا فيما أعلم بكلام مفصل، ولعله يرجع إليه حتى لا نطيل فيه في حلقة مضت. نعم. ويبدو أوضحتم بعض الإيرادات في هذا الجانب وأجيب عليها. نعم يرجع إليه. شيخنا حفظكم الله، هذا سؤال فقهي لكن له علاقة بالقرآن الكريم ولا بأس من إيراده. هذا السؤال من علي موسى من العراق، يقول: هل يجوز أن أستمع للقرآن الكريم في الإذاعة وأنا آكل؟ قد أمر الله جل وعلا بالإنصات للقرآن وتدبره، ومن يأكل منشغل عن القرآن بشهوة الأكل، بل إن من يستمع للقرآن وهو يأكل منصرف حقيقة عن الاستماع ومفضل للأكل عليه. وهذا ملحظ يجب تأمله والحذر من تبعته. وكتاب الله خير من صرفت الهمم إليه ولا يفضله غيره. لكن متى حضر الأكل وأنت تشتهيه فأجل الاستماع حتى تفرغ من أكلك. نعم. هذا سؤال من ناصر الفياض من اليمن، يقول: هل تعلم التجويد فرض؟ وما رأيكم في التجويد؟ هل له دليل في الحقيقة؟ هناك من يثير كلاما حول هذا الموضوع. التجويد على اسمه لتجويد قراءة القرآن وحسن ترتيله، والوسائل لها أحكام المقاصد. فمقصدك ترتيل القرآن وهو واجب، فالوسيلة الموصلة إليه واجبة كذلك. ولا شك أن علم التجويد المتداول اليوم تلقاه الناس بالقبول، وصارت قراءة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها به، ولم يختلف عليه أحد، وهو بلا ريب يفضي لتحسين القراءة وحسن ترتيلها، ولا يشك في هذا أحد. وقد كان المسلمون على ترتيل كتاب الله تعالى وتحسين القراءة، ولم يصلنا شيء من تفاصيل ذلك عنهم في أحكام التجويد. لكن لا نشك أن العلماء المتأخرين قعدوا ما تم تواتره من القراءة بالترتيل والتجويد، وذلك في مسائل علمية، مثلما تم تقعيد علم اللغة والنحو والصرف، وكما تم تقعيد علم العروض في الشعر. فمثلا الشعر يقوله العربي سليقة، لكن لا يخرج في ذلك عن قواعد علم العروض. ولا شك أن لسان الناس تغير عن الأول، لكن الله حفظ لنا ترتيل كتابه بالتواتر في جملة حفظه سبحانه وتعالى للكتاب الكريم. فيجب التقير بذلك، كل بحسبه. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فهناك ماهر بالقرآن يجيد ترتيله، وهناك من هو شاق عليه دون ذلك، وهذا لا حرج عليه إذا بذل وسعه في ذلك. لكن لا يجوز التكلف في الترتيل والتنطع في تطبيق قواعد التجويد، وعلى قارئ القرآن التسديد والمقاربة، فلا يفرط ولا يفرط. لكن تلاحظ القارئ وهو يرتل بقواعده أو بسليقته الخاصة تجده يخرج في الأعم عن الجادة التي استقر عليها عمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في الترتيل، وهذا لا يجوز ما لم يكن هذا وسعه بحسب تعليمه، فيكون مقاربا لمن يقرأه وهو عليه شاق. نعم. ولذلك فالصحيح أن يقال علم التجويد علم نافع يشرع للمسلم تعلمه حتى يحسن ترتيل كتاب ربه على جادة قراء القرآن من متعلمي المسلمين، لكن لا يتكلف في تطبيقه، خاصة في مخارج الحروف والمدود وما يسمى بالقلقلة وغيرها، تجد البعض يتكلف في هذا بتكلف ظاهر وغير مقبول، والواجب أن يكون وسطا في هذا كله. ومسائل علم التجويد التي تدرس هي مثل قواعد اللغة والنحو والصرف وقواعد العروض على ما أشرنا، ولا نعتقد أن تقعيد علم التجويد نشأ من بدعة أو إحداث كما يجازف به البعض مع الأسف، ولو كان كذلك لما أطبقت عليه الأمة اليوم بدون استثناء، فالبدعة والإحداث تأخذ بها فئة دون أخرى. ولذلك هل نجد أن أحدا يختلف في أصل قواعد اللغة والنحو والصرف المدونة الآن وكذلك قواعد العروض؟ لا أبدا، لا يختلف أحد عليها، ولا يشك أحد أيضا أنها تمثل منهج العرب وجادتهم في كلامهم وشعرهم، وكذلك التجويد، كذلك التجويد. كما يجب أن ننبه أيضا على أن من التكلف إشغال الذهن أثناء القراءة بمقدار الحركات المد والوسوسة فيها، وكذلك الغنة وغيرها، فتجد البعض يتكلف في هذا تكلفا ظاهرا، وهذا يصرف عن تدبر القرآن الكريم. وقد نعى الله تعالى على من يقرأ القرآن ولا يتدبر، قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن نزل لتدبره والعمل به، لا للوقوف على رسمه وألفاظه والانشغال التام بها. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. خذ مثلا من فوائد التجويد: من قرأ مسطورا في قوله تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا، قرأها بترقيق الطاء، فإنها يحصل لبس فيتحول السطر إلى ستر وشتان بين المعنيين. نعم. وكذلك من فخم محذورا أو رقق محظورا فإنه يحيل المعنى، وعلم التجويد دقيق في هذه المخارج، ولا تجد ذلك في غيره، فهو يزن النطق بقواعد. ولذلك يقع على من لا عناية له بذلك تركا أو جهلا خطأ فادح في المخارج، قد يحيل المعنى أو يلبس على المستمع. ولذلك أعرف علم التجويد بأنه هو إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاء كل حرف من الحروف حقه ومستحقه. وما معنى حقه ومستحقه يا شيخنا؟ حق الحرف هو الصفة اللازمة له، مستمرة معها لا تنفك عنه، مثل الشدة والقلقلة. أما المستحق فهي الصفة العارضة التي تلحق الحرف في لحظات وتتركه في لحظات أخرى، مثل الإدغام أو الإخفاء وهكذا. فالحق هو الوصف المستمر للحرف دوما. نعم. أما المستحق فهو يستحقه حينا وحينا آخر لا يستحقه. ولو لم يكن في التجويد إلا توحيد قراءة المسلمين لكفى، وهم لله الحمد متفقون جميعا على العمل بقواعد في قراءتهم. إذن شيخ محمد، من يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم، هل هذا قول صحيح؟ هذا صحيح في الجملة، فقول ابن الجزري رحمه الله في هذا البيت في محله في الجملة. عندما نقول في الجملة لأننا نقرر أن من كان قادرا على تعلم التجويد دون مشقة عليه فإنه قد ترك ما يهديه إلى حسن تلاوة وترتيل كتاب ربه جل وعلا بقواعد مستقرة أخذ بها أهل الإسلام اليوم وقبل اليوم أيضا، لكنها لم تقعد في علم مستقل على النحو الذي بين أيدينا إلا في الأزمنة المتأخرة، مع ما سبق أن قلنا وهو عدم التكلف والتنطع في ذلك أو إشغال النفس والفكر الزائد عن الحد بهذه القواعد عن التدبر الذي لم ينزل الله القرآن إلا لأجله حتى يتحقق النفع العظيم بالقرآن. وقد يكون من القراء من لا هم له إلا التكلف في عد الحركات المد، وهل قلقل قلقلة تامة أو لا، ولذلك يغلب على بعض هؤلاء تطبيق أحكام التجويد في عموم الكلام وليس فقط في تلاوة كلام الله، فتجد بعضهم وهو يخطب أو يحاضر كأنه يقرأ القرآن، ومع ما في هذا من الخروج عن الصواب من جهة حمل قواعد التجويد على غير محلها، إلا أنه من جانب آخر فيه تشبيه لكلام الله تعالى بكلام الخلق، وهو مثل الذي يرتل الدعاء في القنوت وكأنه يرتل القرآن. المهم لا بد أن نؤكد تحريرا للجواب على هذا السؤال أن من يشق عليه تعلم التجويد فلا حرج عليه، وهو ممن يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وهذا له أجران. أما الأول فمع السفرة الكرام البررة كما جاء في الحديث، لأن الله طلب منا أن نرتل القرآن ترتيلا كما في سورة المزمل، وهي كما لا يخفى من أوائل ما نزل من القرآن، حتى لا يتلو المؤمن كتاب ربه جل وعلا إلا كما أراد الله تعالى له ما استطاع. وقد أكد الله هذا الأمر بالمفعول المطلق في قوله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا لتحقيق هذه الصفة وعدم التساهل فيها. لكن يا شيخ محمد حفظكم الله، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يهذ القرآن هذا، معنى هذا أن الترتيل هو المد وعدم العجلة وليس القواعد الموجودة حاليا. لا يعني هذا عدم الأخذ بقواعد الترتيل التي تحدثنا عنها، نعم، بل أهمها وأبينها المدود كما هو معلوم، نعم، ولذلك تم التنويه بها في وصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن المدود من أكثر قواعد التجويد تطبيقا، لكن يجب أن يعلم أن هناك من يسعى لتطبيق قواعد التجويد بقراءة الحدر ثم يعجل فيها فيوصف، والحالة هذه بأنه هذ القرآن هذ، مع أنه جاء في إطار أخذه العام بقواعد التجويد، وهكذا من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يعلمون قراءته المرتلة في مدها وبقية قواعد ضبطها، لكن بعضهم قد يحدر باستعجال، فهذا مثل ذاك تماما. وعليه فالملاحظة في هذا الإيراد مجاب عليها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد صوته بالقرآن مدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والتغني إحسان الصوت بالقرآن، وهذا أشد في دلالته من قول ابن الجزري رحمه الله الذي سبق معنا. نعم، التغني هو إحسان الصوت بالقرآن مع إقامة قواعد التلاوة والتي سبق بيان بعضها، ومن ذلك ما أوضحناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدود. يقول العلامة ابن القيم فيما معنى كلامه رحمه الله: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حزم يقرأه لا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا فلا يهذ بها ولا يعجل، قراءة مفسرة حرفا حرفا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله وإياكم والمستمعين بما سمعنا، إنه جواد كريم. اللهم آمين. أيها المستمعون الكرام، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. هذه تحية من زميلي مخرجي هذا البرنامج الزميل محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.